إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بالأمس كنا في أواخر سورة الذاريات مع قول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكنا قد بينا أهمية التذكر والاعتبار والاتعاظ على ضوء قول الله في ضوء قول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبينا أن المؤمنين هم الذين إذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا اتعظوا، وإذا رأوا واقعة اعتبروا. فيذكرون الله عز وجل في جميع أحيانهم، قياما وقعودا وعلى ظهورهم، ويعتبرون بما يحدث في ملكوت الله سبحانه وتعالى من الآيات العظام والأحداث الجسام، فتؤثر في أحوالهم فيقوى إيمانهم ويرسخ توحيدهم، ويعودون إلى الله، ويعود مقصرهم إلى الله سبحانه وتعالى عالما وموقنا أن الله عز وجل هو العالم بخفيات الأمور، لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم بعد ذلك بينا الهدف والغرض والحكمة العظمى التي من أجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس. فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لمهمة عظيمة وحكمة جسيمة وغرض عظيم. حال بعض البشر كأنه لا يدركه ولا يعقله، ولا يعقلها إلا العالمون. خلق الله الثقلين لإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا لا يتحقق إلا بركنين أساسيين، أحدهما أن ينفي كل معبود من دون الله سبحانه وتعالى، وثانيهما أن يثبت العبادة لله وحده لا شريك له دون سواه. حتى يحقق هذه الحكمة، يحقق هذا الغرض، يخلص لله في عبادته، يدرك هذه الحكمة العظيمة، وأن الله ليس بحاجة إلينا، وإنما نحن المحتاجون المفتقرون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وما نقدم من خير في هذه العبادة إنما نقدمه لأنفسنا، وإذا قصرنا في أمر من ما أوجب الله علينا بالتقصير في واجب أو ترك أو فعل محرم، فإن ذلك ينقص من عبادتنا ويضعفها، ومن ثم يخدش التوحيد فيكون صاحبه غير مستكمل للتوحيد، بل وقع فيما ينافي كمال التوحيد الواجب. فتجد أن العبد المؤمن يدرك هذه الحقيقة فيجتهد في عبادة ربه وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلم الحكمة التي خلق من أجلها فيحققها وينفذها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، مؤسسا ذلك على ركنين عظيمين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وهذه هي مهمة الأنبياء والمرسلين من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يبينون هذه الحقيقة لأقوامهم، وهو الحكمة التي خلقهم الله لها وأوجدهم من أجلها. من أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها أنزل الله الكتب، ومن أجلها حي من حي عن بينة، وهلك من هلك عن بينة. انظروا إلى إدراك عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حقيقة هذا الهدف وحقيقة هذه العبادة، عندما جاء يقبل الحجر الأسود علم أن هذا الحجر لا يعبد ولا يتعلق به من دون الله بأي شكل من أشكال التعلق، لكنه علم وهو الملهم المحدث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الأمة محدثون فهو عمر، والمقصود بالمحدثين الملهمين. فرضي الله عن عمر، وأبغض الله من أبغض عمر، وأهلك الله من آذى عمر، عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. لذلك لقبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب. أقول جاء ليقبل الحجر الأسود، ولم يكن يتعلق به مثل ما يفعل بعض الناس من تمريغ الخد فيه والتمسح وما إلى ذلك، بل قبله كما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال كلمته المشهورة المدوية التي هي دلالة على رسوخ التوحيد وأصالته في نفسه وقوة صلابته في قلبه وقوة إخلاصه وتوجهه لربه، قال كلمته المشهورة العظيمة: إني أعلم، أو والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، انظروا إلى هذا الفهم الثاقب. علم أن القضية قضية تعبد وأمر ونهي واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لا غير، ليس وراء ذلك شيء من التعلق بهذه الحجارة الصغيرة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قضية واحدة، وهي الامتثال. الامتثال لما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه الله تبارك وتعالى ورسوله. هذه هي الحقيقة التي فهمها أولئك الرعيل الأول السابقين إلى الإسلام المهتدين بهدي سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما يرويه بعض الجهلة من أن علي رضي الله عنه اعترض على عمر وقال بلى إنه يضر وينفع، هذا الأثر باطل ولا أصل له ولا يثبت عن علي رضي الله عنه، ولا يثبت عن علي رضي الله عنه، بل كان علي وعمر من أحب الناس إلى بعضهما، إلى درجة أن علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب على كبر سنه في ذلك الوقت حسبة لله سبحانه وتعالى. فلذلك أدرك الفاروق بتوفيق الله له وبإلهام الله له وبفضل ما وهبه الله عز وجل من فهم وإدراك وقوة توحيد، قال هذه الكلمة المدوية: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يا له من توحيد عظيم، أرسى من الجبال الراسيات وأقوى من الأوتاد الراسيات. فهل فهمنا هذا الأمر وحققناه كما فهمه ذلكم الصحابي الجليل والخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فماذا يقال للذين يقبلون الأعتاب وقبور الموتى وضرائح الموتى ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله عز وجل؟ إذا كان عمر رضي الله عنه مع الصحابة بهذا التحفظ تجاه أقدس حجر وبقعة على وجه الأرض وهو جزء من الكعبة وهو الحجر الأسود الذي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبيله، ومع ذلك كان التوحيد عنده فوق ذلك كله. فلنتأسى به حتى نحقق هذا الأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين أن الله عز وجل لا يريد منا شيئا، وحتى العبادة يعود نفعها علينا نحن لا على الله سبحانه وتعالى، إذ الله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. ولذلك جاء في الحديث القدسي الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم، إلى أن قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تأمل هذا يا عبد الله، تأمل أننا نحن المفتقرون المحتاجون إلى ربنا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. تذكر هذا الهدف فحققه، وهو التعبد والتذلل والخشوع والخضوع لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل حقق العبادة من يتبركون بالأحجار والأشجار؟ نعم. هل حقق العبادة من يقبلون أعتاب الأولياء بدعوى أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى؟ هل حقق هذا الأمر من يذهب إلى السحرة والكهان والدجاجلة والمشعوذين؟ هل حقق هذا الأمر، أعني التعبد لله سبحانه وتعالى، أولئك الذين هم في غفلة ساهون لاهون؟ هل حقق العبادة من يمد يديه إلى قبور الأولياء أو الأنبياء يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات؟ أبدا لم يحقق ذلك. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يطعم ولا يطعم. وهو الذي يرزق ولا يرزق، وهو الذي يعطي ويمنع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق الذي يرزق عباده من حيث لا يحتسبون، وهو صاحب القوة وهو المتين بكل ما تحمله كلمة المتين من معنى. فعلينا أن نحقق هذا الأمر، وأن نثق بالله عز وجل، وأن نعلق أمورنا به وحده دون سواه حتى يأتينا اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، لأنك خلقت أصلا لأداء هذه الوظيفة ولأداء هذا العمل الذي يعود نفعه علينا نحن العبيد. فعلينا أن نستشعر هذا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. فعلينا أن نعي ذلك وأن ندركه وأن نستشعره في كل عبادة نؤديها، في صلاتنا، في صومنا، في حجنا، في زكاتنا، في غدونا، في رواحنا. علينا أن نجعل نسخر ذلك كله، وأن نستشعر أننا خلقنا لإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.